إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة وبحوله وقوته وكرمه علينا أننا نتعرض لكتابه على فهم سلفنا ننقله لإخواننا، نسأل الله التثبيت على هذا الخير. انتهينا في تفسير الجزء عام إلى سورة الماعون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم، هذه كم آية؟ 7 آيات. هذه السورة الجليلة سورة الماعون، لها أسماء، سورة أرأيت لأنها تبدأ أرأيت، وأيضا سورة الماعون لأنها ختمت بالماعون، وأيضا سورة اليتيم فيها ذكر اليتيم. وهذه السورة العظيمة اختلف فيها العلماء على نوعها، هل هي مكية أم مدنية؟ في أحد قولي ابن عباس أنها مكية، وهذا قول جابر وجمهرة من المفسرين، وبعض العلماء يرون، وهو قول ابن الزبير، وبعض العلماء يرون أنها مدنية. وإن كان صراحة يعني القوة مع من يقول بأنها مدنية، لما؟ لأن طابع السورة فيها طابع القرآن المدني، هي تتحدث عن المنافقين وصفات المنافقين، وهذا هو طابع القرآن المدني. الغرض المقصود هو اختلاف، واختلاف هين بين العلماء أنها مكية أو مدنية. عامة قول الجمهور أنها مكية، وإن كان من قال أنها مدنية له قوة، لأن طابع هذه الآيات أو هذه السورة هو طابع القرآن المدني يتحدث عن المنافقين. الله جل وعلا، بعض العلماء يقولون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، نزلت في وائل بن العاص، أو قالوا نزلت في الوليد بن المغيرة وغير هؤلاء. والصحيح عن ابن عباس أنها نزلت في بعض المنافقين، نزلت في بعض المنافقين، وقيل بعض الكفار، وهي الأظهر أنها نزلت في المنافقين. قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت هذا أسلوب من أساليب العرب بمعنى اطرب، أحسنت، أرأيت يعني أخبرني، هذا وهذا الأسلوب أسلوب للتعجيب، يبين العجب فيه. أرأيت يا محمد، العجب، كل العجب أن هؤلاء يكذبون بيوم الحساب، هؤلاء يكذبون بيوم النشور، هؤلاء يكذبون بالجزاء، يكذبون بالثواب والعقاب، يكذبون بيوم يقومون فيه أمام الله جل في علاه فيحاسبهم ويبين لهم ما فعلوا من سكتات، من كلام، من فعل، من نوم، من قيام. هؤلاء يكذبون بيوم البعث. أرأيت يا محمد، وتعجب مما تعرف أو مما تسمع من هؤلاء أنهم يتنطعون ويزعمون أنهم لا يبعثون، وأنهم لا يرجعون إلى ربهم جل في علاه، فهم يزعمون أن الله جل وعلا لا يبعثهم، أن الله جل وعلا لا يردهم بحال من الأحوال. فتعجب يا محمد، ولا بد أن نقف وقفة لما هذا الأسلوب، ولما يتعجب محمد صلى الله عليه وسلم مع أن أكثر أهل الأرض هم أكفر أهل الأرض، وأنهم يقولون لا بعث ولا مرجع ولا مرد، وأعمالهم تدل على ذلك. فما العجب؟ العجب كل العجب أن الآيات الباهرات والأدلة المتوافرة والمتضافرة والمتكاثرة تدل على البعث بعد الموت، وتدل على القيام إلى الرب الجليل، وتدل على الحساب والثواب والعقاب. وإن الله جل في علاه قد نوع الأدلة على البعث مما يقبله العقل والفطر السليمة مع وجود الشرع، ولذلك ترى أنواع كثيرة من الآيات التي يثبت الله فيها البعث بعد الموت، منها ما هو قياس جلي. القياس الجلي أنواع من أنواع هذه الآيات، القياس الجلي، وهذا يخاطب بها العقول الصحيحة لا العقول المريضة والفطر السليمة السديدة. آيات فيها القياس الجلي اللي هو قياس الأولى، يعني يبين الله جل وعلا شيئا ويقول والأولى منه أن نبعث هؤلاء من قبورهم. ومنها أيضا القياس، قياس النظير بالنظير. أول هذه الأنواع قياس الأولى أن الله جل وعلا بين لهم أن خلق السماوات والأرض، عظم خلق السماوات والأرض، هذه السماوات التي فيها الشمس والقمر والنجوم التي تتلألأ، والسحاب الذي بين الأرض والسماء المسخر بين الأرض وبين السماء، وهذه الأرض بسهولها وجبالها، وهذه الأنهار التي تجري فيها، والبحار والأشجار والثمار، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا هذه السماوات وهذه الأراضين خلقها أعظم من خلق الناس، فمن خلق الأعظم يسهل عليه أن يرد الأقل. فهذا من باب القياس الجلي، كأن الله جل وعلا يبين للناس انظروا إلى السماء، هذا الخلق أنتم أشد أم السماء؟ الإجابة السماء، الأراضين بمراميها الشاسعة أنتم أشد من الأراضين والبحار والأنهار والسهول والجبال، الأراضين. فالله جل وعلا يبين لعباده أنتم أقل من خلق الأرض والسماء، فالذي خلق السماء وخلق الأرض يستطيع أن يعيد هذا الخلق. ولذلك قال الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم بين لهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذا قياس جلي يبين الله لهم أنه بقوته وقدرته وعظمة خلقه أنه خلق السماوات والأرض، فأهون عليه وأيسر عليه وأسهل عليه أن يخلق الإنسان ويعيد الإنسان. وأيضا من أنواع القياس الجلي، هذا ما زلنا في أسلوب التعجيب، لمن عجب، لمن عجب أن هذا ينكر، أن هؤلاء ينكرون البعث، لأن الله جل في علاه بين الآيات المتوافرة المتضافرة على البعث. الثاني أيضا من قياس الأولى هو الخلق أولا، قاعدة عند كثير من العقلاء، من استطاع أن يخترع يعني الاختراع أيسر منه الإعادة، إذا اخترع شيئا فيسهل عليه أن يعيد هذا الشيء الذي اخترعه. فالله جل وعلا يقول انظروا إلى أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذي خلقكم بدقة هذا الخلق الذي خلقكم واستطاع أن يخلقكم من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الذي خلقكم من عدم يستطيع أن يعيدكم تارة أخرى. ولذلك لما قام القائم الكافر الملحد الجاحد بالله جل في علاه يأخذ الحفنة من التراب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الله جل وعلا يبعثنا بعدما نصبح رميما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بالنسبة للقياس الأول أيضا في سورة الإسراء، نسيت أنا الآية، أن الله جل وعلا قال فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وفي الثانية أيضا عندما أخذ الحفنة من التراب قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأيضا قال الله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال الله تعالى ونحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي، هذا وجه الشاهد، قل الذي فطركم أول مرة، إلى آخر الآيات. فبين الله جل في علاه الذي اخترع الذي خلق الذي فطر الإنسان أولا هو الذي يستطيع إعادته، لأن الإعادة أيسر من الاختراع. هذا بالنسبة للنوع الأول في الدلالات على البعث. لك حق يا محمد، لك حق أيها المؤمن، لك حق أيها المسلم أن تقف معظما لهذا الإشكال الذي يحدث أمامك، أن تكون متعجبا كيف ينكرون البعث والرجوع إلى الله جل في علاه. وهذه الآيات الباهرات تدل على البعث والنشور والرجوع إلى الله جل في علاه. النوع الثاني من الأدلة قياس النظير بالنظير، منها أن الله جل وعلا أرانا آية أمامنا أمام عيوننا، الأرض الميتة، هذه أرض ميتة، من الذي يحييها؟ الله جل في علاه ينزل المطر من السماء فيحييها. فالله يبين لنا قص النظير بالنظير، أنت تكون ميت كالأرض الميتة فيحيي الله كما أحيا أمامك الأرض الميتة، فهو يحييك كما أحيا الأرض الميتة. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذا كذلك بالنص، قياس النظير بالنظير، كما أن الأرض الميتة يحييها الله بالمطر فإن الإنسان يبعث مرة ثانية يحييه الله كما يحيي الأرض الميتة. وفي لطيفة هنا أن الله جل وعلا يجعل البعث كإحياء الأرض. الأرض كيف يحييها الله جل وعلا بعدما تكون هامدة؟ بإنزال المطر. نفس الأمر، لن نبعث إلا بالمطر، فإن السماء في آخر الزمان يوم يأذن الله جل وعلا بالبعث من القبور تمطر منيا، تمطر مطرا كالمني، فينزل على عجب الذنب فيحيي الله جل وعلا البشر من هذه الجزئية التي تبقى ولا تبلى في القبر، كل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب. فتمطر السماء مطرا كما كانت تمطر على الأرض الميتة فتحيها، فتمطر ماء كالمني أو نقول أشبه ما يكون به، ويحيي الله جل في علاء البشر بعجب الذنب. هذا قياس كما قلت، قياس أن النظير بالنظير. وأيضا قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الله على كل شيء قدير. هذه ظاهرة جدا في الدلالات، فلك أن تتعجب أيها المسلم أيها المؤمن كيف ينكرون البعث، والله جل في علاه قد بين لهم هذه الآيات الباهرات على الخروج وعلى البعث. أيضا من أنواع الدلالات على البعث والنشور أن الله جل في علاه قد أمات بشرا وأحياهم أمام أعين البشر حتى يعلموا أن الله جل في علاه قادر على أن يميت البشر أجمعين ثم يحيي هؤلاء البشر. كانت عيانا أمام الناس، وهذه ظهرت كثيرا في من؟ في بني إسرائيل. الله جل وعلا ضرب لنا أكثر من مثل، بنو إسرائيل قد رأوا قدرة الله جل في علاه في الإماتة والإحياء، فإن الله جل في علاه ضرب لنا مثلا الذين ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا أكملوا، ماتوا ثم أحياهم. هذه دلالة واضحة على أن الله جل وعلا يميت ويحيي، فالبعث والنشور بعد الموت. ولذلك حق للمؤمن أن يعجب من هؤلاء الكفار الذين يشكلون على أنفسهم لا يشكلون على الآخرين بأنهم يتنطعون ويشوشون على آيات الله الباهرات في البعث بعد الموت. يا الله جل وعلا يقول قد أحييت لكم موتى أمامكم، فلا بد أن تعقلوا، لا بد أن تعلموا أن الله جل وعلا قادر على أن يبعث هؤلاء الموتى فيقفون أمامه فيسألهم عما عملوا. قال الله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا. أيضا صاحب البقرة، الرجل يهودي الجلد الماكر الذي قتل عمه وذهب للناس يقول القصاص القصاص دم عمي، وهو يريد يتعجل الميراث، قتله وجعله في قرية ثم قال القصاص القصاص الدماء. فطبعا أشكل على كثير من الناس ماذا يفعلون، فموسى عليه السلام طلب من ربه جل في علاه أن يريه آية فأراه الآية، أمرهم الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما شددوا شدد الله عليه، ولما تنطعوا كلفوا بالأشق حتى أذن الله أن يجدوا البقرة، فأتوا بالبقرة فقال الله تعالى بعدما ذبحوها قال الله تعالى فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم، فعندهم العقل لكن لا يستعملونه في الحق، لا يصلون به إلى الله جل في علاه، كالذين وصلوا القمر زعموا ذلك، كالذين وصلوا القمر زعموا ذلك، أو وصلوا المريخ أو وصلوا الأعماق البحار وظهرت لهم آلاء وآيات قدرة الله وعظمة الله ووجود الله جل في علاه، ومع ذلك هم يزددون كفرا على كفرهم، ختم الله على قلوبهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فآيات باهرات بينها الله جل وعلا أحيا وأمات. أيضا الرجل ويقال هو نبي الذي مر على القرية وهي خاوية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعثه، ما أماته 100 عام ثم بعث. هذه دلالة أنه بعث بعد الموت في هذه الدنيا، ونحن نشاهد ونرى ذلك. أيضا من هذه الألوان والأشكال التي يبينها الله جل وعلا يقينا للعباد المؤمنين أن إحياء الموت أيسر ما يكون على الله جل في علاه. أهل الكهف فإن الله أماتهم وضرب على آذانهم 70 عددا ثم بعد ذلك بعثهم ليستيقن المؤمنون من البعث بعد الموت. فهذه آيات باهرات تبين لنا أن الله جل وعلا يحيي الموتى وأن البعث حق. ولذلك أيضا لما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت، هو يستيقن. وطبعا هذه فيها لفتة عظيمة، إبراهيم بالاتفاق والإجماع يستيقن أن الله يحيي الموت. ها نعم، فهو قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب ما الفرق؟ طيب هو مستيقن بل قلبه مطمئن بأن الله جل وعلا يحيي الموت، ما الزيادة في ذلك؟ لا لا، ها أحسنت، هو عنده علم اليقين وتطلعت نفسه إلى عين اليقين، كما أن موسى عليه السلام لما سمع صوت الله جل وعلا أراد أن يرى الله ربي أن ينظر إليك. فهو إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك وثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فبين الله جل وعلا بهذا المثل حيا أمام الناس أنه يحيي الموتى. فالعجب، كل العجب ممن ينكر ذلك. أرأيت، تعجب، تعجب مما يقولون، تعجب مما يزعمون أن الله لا يبعثهم، ثم يشكلون بعد ذلك. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه آيات باهرات متوافرة متضافرة تبين لنا أن البعث بعد الموت حق. ولذلك قد جزم الله بيوم الميعاد، قال لا أقسم بيوم القيامة. كيف جزم وقد نفى؟ هذه مشكلة أخرى. هذه أنا ختمت بعد هذه الآيات الباهرات الوافرة المتدافرة المتماسكة المتناثرة المتكاثرة على البعث، وقلت ولذلك قد جزم الله بيوم الميعاد، فاستشهدت بآية لا تساعدني على ما أقول. قلت قد جزم بيوم الميعاد ثم جئت بآية تنفي، قال لا أقسم بيوم القيامة. سعيد أحسنت، لا فض فوق، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، والله هنا زائدة، وفي القرآن في شيء زائد؟ صاحب اللغة بقى، هل في شيء زائد في القرآن؟ وأحنا نقول لا، هي زائدة وليست زائدة، زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، لا أبدا والله، إنه ما من حرف في الكتاب الكريم الجليل إلا ويدل على معان شتى وحكم ومواعظ عدة. فهو لا أقسم زائدة في الإعراب، لكنها إيش؟ جاءت تفيد التوكيد، يعني الله تعالى يؤكد ويبين ويجزم بأن يوم الميعاد قد آت. أقسم بيوم القيامة ستقومون لله جل في علاه. ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت، أرأيت، تعجب، أخبرني، أرأيت الذي يكذب بالدين. فكأن السلام تشوق، وكأن المؤمن عندما سمع هذه الآية تشوق ويريد أن يعرف من هؤلاء تعجبا، من الذين ينكرون البعث، من الذين يقفون أمام الله جل في علاه ويتنطعون ويردون على الله أمره، من هؤلاء؟ فالله جل وعلا يجيبهم ويقول ستعرفونهم بصفاتهم. إذ القرآن لا يتكلم عن أعيان، يعني القرآن من أوله إلى آخره لا يتكلم عن أعيان بذاتها، إلا ما نص القرآن كأبي لهب وغيره، ما يتكلم عن أعيان، يتكلم عن الأوصاف. لما الأوصاف؟ ما العلة، ما الحكمة في أن القرآن إذا تناول الأوصاف ولم يتناول الأعيان بذاتهم؟ والله هذه درر، والله أقسم بالله ما جلست مرة إلا وقلت والله لا أتركن الفقه والعقيد والمصطلح وكل شيء، وسأبقى مع التفسير حتى يأذن الله جل في علاه بأن الإنسان يتبح. والله الذي لا إله إلا هو لآلئ ودرر ما تؤخذ إلا من كلام الله جل في علاه. ولذلك أنا أقول إذا تمكن المرء من العلم واستطاع أن يجمع القاعدة العريضة في العلم، لا أفضل له أن يبقى مع كتاب الله جل في علاه. سيتعلم الفقه والعقيدة والنحو والبلاغة، وأيضا يتعلم المصطلح، لأنه سيبحث عن الأسانيد التي تأتي في التفسير، هل الأسانيد كما سنبين الأحاديث هذه صحيحة أم غير صحيحة. ها أقول لما القرآن لا يخص الأعيان بذاتها، لكن هو إذا تكلم عن أوصاف. نعم الله أكبر، هذا الصحيح والله، إن هذا القرآن يبين لك أن القرآن منذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لابد أن نشرب من معينه، لابد أن ننهل من معينه، لابد أن يرجع الناس إليه، حتى لا يأتي المتنطعون المتخلفون الذين يقولون الذي يتمسك بكتاب الله متخلف، الذي يرجع إلى كتاب الله الذي في علاه متخلف، رجل رجعي لا يعرف شيئا. لا والله، أنت الذي تهرف بما لا تعرف. إن كتاب الله جل وعلا منهج حياة، إن الله جل وعلا يعطي لنا الأوصاف والأحكام العامة تندرج تحتها الأحكام بأسرها. وحق للشافعي أن يقول ما من نازلة في هذه الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهنا يبين الله جل في علاه لعباده أوصاف هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين. فبدأ الله جل وعلا يصف للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف ليعلمها المؤمن ويميز بين المنافق وبين المؤمن. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يدفع بقسوة وبشدة وبحدة، لا رحمة ولا رأفة ولا رفق. ولذلك يقول الله تعالى عن فعله بهؤلاء الكفر الفجرة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دفعا بقسوة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فذلك الذي يدع اليتيم هو الذي يدفع اليتيم بقوة وبقسوة دون رحمة ودون رأفة، ولا يحق له ذلك. ليست هذه من صفات المؤمنين ولا من صفات المسلمين ولا من صفات الذين يرحمهم الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل طفلا فقال لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أفعل لك؟ إن نزع الله من قلبك الرحمة، إن الله رفيق يحب الرفق أو يحب كل رفيق. فإن الله جل وعلا يبين لنا صفات هؤلاء المنافقين أنهم يشتدون على اليتيم، والله جل في علاه يبين لنا أن الرحمة التي في القلوب يعلو بها الإنسان إلى ربه، والرحمة لا تكون إلا بالرفق مع اليتامى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. ولذلك فإن الله جل في علاه خلق نبيه يتيما وكفله عمه، ولذلك بهذه الكفالة قد استثنى الله جل وعلا الشفاعة للكافرين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لعمه، لأنه كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدك يتيما فآواك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. وغير ما حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رقة القلب يعلو بها المرء عند ربه جل في علاه ويدخل الجنة برقة قلبه. والأسباب الموصلة لرقة القلب أن يمسح على رأس اليتيم، أن يرفق باليتيم، أن يؤدي لليتيم حقه. ولذلك طرد النقيض بالنقيض، فإن الله جل وعلا حذر أيام تحذير من أخذ مال اليتيم بغير وجه حق. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لا أن تبخس حقوقهم، لا أن تدفعهم بقسوة، لا أن تأكل أموالهم بغير حق. وأيضا قال الله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فمن صفات المنافقين يدعون اليتيم، يدفعون اليتيم عن حقوقهم، يدفعونهم دفعا معنويا بقسوة دون رحمة، يدفعونهم دفعا حسيا يأكلون أموالهم بالباطل. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه قسوة القلب في بداية الآية، ثم الآية التي تتلوها يبين دناءة النفس. انظروا المنافق كيف جمع بين كل المساوئ، جمع بين قسوة القلب والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله جل في علاه، إن الله لا يقرب منه إلا القلوب الرقيقة. فهنا يبين الله جل وعلا أسوأ ما فيهم القلب القاسي، وسوء آخر قد جمع لهم أنهم يتعاملون بدناءة النفس، خسة ليست بعدها خسة. هذه الخسة أنهم لا يحضون على طعام المسكين، لا يستنهضون همم الناس على أن يطعموا هؤلاء المساكين، لا يحثون الناس عن الصدقة. فإذا كانوا كذلك فبخلوا بأموال الناس، فبأموالهم هم أبخل أشد بخلا. فإن كانوا يمنعون هذا العطاء من الناس فبأموالهم أقوى وأشد، وهذه من دناءة النفس. فانظر إلى ربك جل في علاه يبين لك مساوئ المنافقين، قسوة قلب مع دناءة نفس. هو لا ينفق في سبيل الله، وما كفاء لا ينفق في سبيل الله ويشكر نعمة الله عليه، بل يمنع من يريد أن ينفق في سبيل الله ولا يحث ولا يحض على طعام المسكين. وهنا إذا قال الله تعالى المسكين قصد به الفقير والمسكين، لأن القاعدة عند العلماء إذا ذكر المسكين إفرادا دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير إفرادا دخل معه المسكين، لكن إذا اجتمع افترق في المعنى. إيش افترق في المعنى؟ يبقى افترق في المعنى بمعنى أن المسكين هو الذي عنده ما ممكن نقول طعام وشراب لكن لا يكفيه، عنده لكن لا يكفيه، لا يكفي مؤونته. أما الفقير فهو المعدم الذي لا عنده عند الاجتماع. فإذا قال فقير ومسكين تفرق بينهما أن الفقير ما عنده معدم، يعني عند التزاحم من تقدم؟ الفقير، لأنه ما عنده. وأما المسكين لأنه عنده فممكن أن لا يقدم على الفقير. فهنا يقول ولا يحض على طعام المسكين، سواء كان فقيرا أمامه سيتضوع جوعا سيموت من الجوع، لا يحث أحدا أن يعطيه ويسد خلته، وحتى إن كان معه ولا يكفي أيضا لا يرحمه. هذه فيها دلالة كما قلت ليست قلوب عليمة ولا قلوب رحيمة، قسوة وجفوة مع جهل ودناءة نفس، ولا يحض على طعام المسكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمنين، يبين أن المحسنين هم المساكين أو الذين يحبون المساكين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما صححه بعض العلماء وأن ضعفه آخرون، لكن الراجح الصحة، أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وفي الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن داود عليه السلام جلس، أراد رحمة الله لنا في أولاه، فجلس في جلسة فيها مساكين فجلس خلفه، لا تصدر الباب ولا جلس في وسط الحلقة، بل كان في المؤخرة وجلس يتخشع ويتقنع برأسه ويقول ربي مسكين، جلس مع مساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. فقد بيّن الله هنا أن صفات المنافقين شد على المساكين، صفات المؤمنين بالضبط أنهم يحبون المساكين، يتمنون أن يحشروا مع المساكين. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة ووجد منهم ما وجد من الفقر والفاقة، قال لو علمتم ما لكم عند الله لتمنيتم أن يزيدكم مما أنتم فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال فالله جل وعلا يبين الصفات، وما زلنا ننتظر الصفات التي يبينها ويجليها لنا للمنافقين حتى ننأى بأنفسنا عن هذه الصفات. الأولى يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ثم جاء للجزاء والوفاء. فويل للمصلين، يصح الوقف عندها؟ الوقف ايش يا شعب؟ لو قال فويل للمصلين هذا الوقف الاختياري، يعني يصح ان يقول فويل للمصلين؟ كيف على الشرط؟ لو قال فويل للمصلين، يعني انا ارى الله اعلم هذا حتى لو كان اختياري انه يلزم بالوصل. والله يعني من قال بالتخصيص يكون أقوى وأولى، إذ لو قيل ويل للمصلين هذا الكلام ليس بالهين، يعني لو وقفت عند ويل للمصلين الناس ممكن تندهش تقول المصلي ويل له، طب الذي لا يصلي إيش فيه؟ وممكن يقال أنها إذا قلنا بالسنة عند وقوف عند رؤوس الآيات أنه يقول إذا كان الويل للمصلين إذن هؤلاء فيهم نقص في صلاتهم ويتطلع إلى ما يأتي بعده مفسرا، أو يقول إذا كان المصلي ويل له يبقى من باب أولى الذي لا يصلي فعذابه أنكى وأشد حتى يشوق السامع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا تنقشع الغمة عنا بقى الآن. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، قال ويل وادي في جهنم للمرائين، نعوذ بالله من غضب الله. فويل، قال ويل وادي في جهنم، وهي وعيد شديد من الله جل وعلا وزج، لكن الموقوف أصح من المرفوع، لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا أنه واد في جهنم، وهو وعيد كما قلت شديد من الله جل في علاه. فويل للمصلين هو يصلي، فالويل ثم الويل، العار والشنار والويل والثبور، لمن لا يصلي؟ هذا يصلي وله الويل، فالذي لا يصلي أشد وأنكى وأعظم عقابا من الله جل في علاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ها الذين هم يفسر لك الذين هم عن صلاتهم ساهون. سمع عطاء بن دينار هذه الآية العظيمة فبكى وقال الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم، لأنه لا ينجو أحد لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لا ينجو أحد حتى رسول الله، حتى رسول الله، يعني رسول الله جل وعلا أما قال شغلتني بجانية أبي جهل، وأيضا قال شغلني قرامك هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو أحد. فقال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا يبين لك أن الله جل وعلا يركز على أهم أركان الدين. من صفات المنافقين لا يهتمون بأركان الدين، وأهم أركان الدين التي لابد أن تستوي الأعمال بها هي الصلاة، يفرطون فيها. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، على بعد في الصحيحين تلك صلاة المنافقين ثلاث، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فتشوق القلب والأذان الآن تقف لتسمع كيفية هذه الصلاة التي يشوقنا للسلام لنسمعها. فقال يجلس أحدهم, أحد المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس وما يصلي, الأذان أذان العصر قد أذن والناس صلوا وانتهوا, يرقب الشمس حتى إذا كانت تطلع بين قرني الشيطان قام فنقرها. والدلالة يعني هذا الحديث يبين أنها عند طلوعها عند قرن الشيطان أنها قاربت على إيش؟ على المغيب, لأنها عندما تشرق تشرق بين قرني الشيطان, وعند الغروب أيضا تغرب بين قرني الشيطان. فعند الغروب سقوط حاجب الشمس أنها تكون بين قرني الشيطان, فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم يرقب الشمس, فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا كنقر الغراب, لا يعقل ما قال ولا يذكر الله جل في علاه ولا يسبح ولا يعظم ولا يدعو ولا حتى يعقل الصلاة من أولها إلى آخرها. فهذه صلاة المنافقين كما قال وسلم, تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون, الذين هم عن صلاتهم سهون يعني غافلون لهون. والسهو عن الصلاة على حالتين, الحالة الأولى الترك كليته, لا يصلون كليته ما يصلون إلا إذا راه أحد فخشي أن يذم فيصلي رياء. والثانية الذين هم عن صلاتهم سهون, الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها, دخلوا في صفات المنافقين أيضا. يعني من صفات المنافقين لا صلاة, لا يصلون لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا يعلمون عقابا ولا ثوابا, لا يخافون من العقاب ولا يرجون الثواب. ومنهم أيضا ممن يقاربهم في الصفات هم الذين يؤخرون الصلاة حتى تخرج الصلاة عن وقتها, كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولاد سيؤخرون الصلاة عن وقتها, فقال يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال صلوا لأنفسكم ثم صلوا معهم. تدارك المصالح, دفع المفسدة وفعل هذه المصلحة, فهذه فيها دلالة على أن الذي يسهو عن الصلاة يؤخره عن وقتها. فمن أخرها عن وقتها متعمدا, سواء شغله الصفق التجارة, سواء شغله جماع النساء, سواء شغله الدرس, سواء شغله المحاضرات, سواء شغله الشغل, أي شغل شغل عن الصلاة يدخل تحت وعيد هذه الآية, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن هي أقوى ما تكون في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فيخرج الوقت. ولذلك ورد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قرأ قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, قال الذين يؤخرونها عن وقتها. وعن ابن عباس قال لا يصلونها, فإن لم يصلوا ما خشوا عقابا, وإن صلوا لا يرجون ثوابا. منافقون هم يراؤون الناس فقط, يخافون مذمة الناس ولا يرجون من الله جل في علاه الثواب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم ختم الآية بأكبر الصفات الظاهرة فيهم, الذين هم يراؤون ويمنعون المعون, فقال هم لا يصلون وإذا صلوا صلوا مراءة. فهنا لفتة أيضا عظيمة أن من صفات المنافقين المراءة, وهذا داء عضال فتاك يهدم كل الأعمال. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية حب الجاه والسلطان والظهور وأن يشار إليه بالبنان, ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيشار بالبنان إلى أناس فلا تعدوهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وفي رواية أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك الخفي؟ الرياء, يقوم المرء يصلي فيزين صلاته من أجل الناس ليمدحوه, هذا هو الرياء الذي هو من صفات المنافقين, نعوذ بالله من الخذلان. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزاء وفاقا, من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا الذي يرائي يرائي الله به جل في علاه, والذي يسمع يسمع الله به. الفرق بين الرياء والسمعة قاله بعض العلماء فرق دقيق لطيف, الرياء هو أن يقوم يتعبد لله جل في علاه وسط الناس فيرون مقامه في العبادة, يقوم ينفق ويبين للناس النفقة, هذه مراءة في النفقة, أو يقوم يصلي يبين للناس الصلاة بين الناس, فهذه المراءة يرونه ويرى مكانته عندهم, يريد بذلك المكان عندهم والتعظيم والثناء له. وخاب وخسر, خاب وخسر, ثم خاب وخسر, ثم خاب وخسر, من أراد التعظيم لنفسه ولم يعظم الله في قلبه, لأن الله جل في علاه يطلع على القلوب, وكيفما كان الله عندك تكون أنت عنده وعند الناس. فمن قام رياء والعياذ بالله جزاء وفاقا وأجرا طباقا, الناس يضعونه تحتهم ولا يجعلونه فوق الرؤوس بحال من الأحوال. من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. التسميع هو أن يتعبد لله عبادة خفية ثم يأتي للناس ويذكر هذه العبادة ويفخم ما فيها ويبان أنه بكى وأنه تضرع وأنه تذلل، لا ليقتدي به الناس ولا ليبين نعمة الله عليه، فقط ليرى الناس مكانه أو ليسمع الناس ما كان يعمل من العبادات، فهذا يسمع الله به. أذان الناس تنقلب عليه ولا تنقلب له بحال من الأحوال، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأيضا الرياء محبط للأعمال، في كل عمل حدث فيه الرياء يحبط العمل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجه الله جل في علاه. فالرياء والسمعة تحبط الأعمال. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه آخر هذه الصفات الذميمة السيئة في هؤلاء، يمنعون الماعون. اختلفت أقوال المفسرين في المعون، فقال بعضهم: المعون هو الزكاة، وهذا ورد عن علي بسند منقطع، ورد عن جابر، ورد عن مجاهد وكثير من التابعين، وعن ابن عمر أيضا أنهم قالوا: المعون الزكاة، لأن الإنسان لا يذم إلا بمنع الواجب. ولذلك لما بعث الحجاج بن يوسف الثقفي لابن عمر فقال: تشرئب أعناق أناس إلى الإمارة، يتكلم عن ابن عمر يعرض به يعني، فذكر بعض الصفات الجبن والبخل، فرد عليه ابن عمر. لكن الشاهد من الكلام هنا، ما المقصود، الغرض المقصود عندنا أنه قال، أتكلم عن البخل، فقال له ابن عمر ردا، قال: ومن أدى زكاة ماله فليس ببخيل. يعني الذي يؤدي زكاة المال لا يتهم بالبخل، لأنه قد أدى ما أمره الله جل وعلا. البخيل الذي لا يؤدي ما أمره الله به. أما الفضل والإحسان، لأن هذا من باب العدل، هذا من باب الواجب، والواجب محبوب عند الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهو محبوب إلى الله جل في علاه، فإذا ليس ببخيل من أدى زكاة ماله. وهذا دقة نظر من علي وابن عمر. قال: ويمنعون الماعون، يقصد الماعون زكاة المال، فهو مذموم من أجل ذلك. فهؤلاء لا يزكون ولا يخرجون زكاة الأموال. هناك آية ظاهرة جدا تبين أن من لم يخرج زكاة المال كافر، وهذه كما قلنا إما تؤول على المنافق الذي تطن الكفر، إما تؤول على المستحيل. الآية إيش؟ فصلت: وهم بالآخرة هم كافرون. فهو قال: وويل للمشركين، ما وصفهم؟ الذين لا يؤتون الزكاة. فعلي بن أبي طالب قال: المعون يمنعون، المعون يمنعون الزكاة. أما كثير من علمائنا المفسرين وواحد قولي ابن عباس وكثير من التابعين قالوا، وهو بسند صحيح عن ابن مسعود، قال: الماعون هو ما يتعاوره الناس، يستعيره الناس، بأنه هو يعطي الشيء الدقيق، يعطي الفأس، يعطي القدر، يعطي الأطباق، يعطي الملح، يعطي الماء، هذا هو الماعون. معنى الماعون الشيء الدقيق، كأن الله جل وعلا يشير لنا أنه يمنع الشيء التافه، الشيء الذي لا يضيره، فما بالك بالشيء الأعظم. فهو إن كان بخيلا في الشيء التافه، الشيء المتعارف عليه بين الناس، فإنه يمنعه، فهو لما كان أعظم فهو أبخل وأمنع لهذا. ويمنعون المعون، فيه الذم الشديد لهؤلاء. وللمرء أن يقف عند هذه الآيات العظيمات الجليلات فينظر في نفسه: هل هذه الصفات توفرت فيه؟ فإن توفرت فيه فهو من المنافقين، وعليه أن ينأى بنفسه عن هذه الصفات. نسأل الله جل في علاه أن يعني يصلح ما فسد من سريرتنا، ويصلح ما فسد من أخلاقيتنا، من أخلاقنا، ويصلح ما فسد من صفاتنا. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمة أن المكلف يدور في هذه الحياة على حقين: حق لله وحق لعباد الله. من وين نستنبط هذه؟ نعم كريم. لا فض فوق، لكن فيها تكملة. هو طبعا بين حقين: الحق الأول الاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث الناس الموتى، سيبعثهم إلى يوم الميعاد. والحق الثاني حق إيش؟ الدين، الصلاة. فويل المصلين، فهذا حق الله، لابد أن يؤدي حق الله جل في علاه. وإذا قلنا المعون الزكاة، فهذا حق العباد، في حق مشترك، حق لله وحق العباد، لأن الزكاة فيها إيش؟ فيها حقان، حق لله وحق للعباد. والثاني حق العباد، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فلا بد من رفق اليتيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد، أو القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الإنسان يدور في هذه الحياة المكلف بين حقين: حق لله وحق لعباد الله جل في علاه. ولن يبلغ العبد مرتبة العلو عند الله جل في علاه، ولن ينجو من عذاب الله جل في علاه حتى يحقق المرتبتين، مرتبة حق الله يفي بحق الله ويفي بحق عباد الله جل في علاه. الثانية نهر اليتيم أو دفع اليتيم وعدم النفقة عليه دلالة على عدم اليقين في الله جل في علاه وضعف الإيمان. من وين هذا؟ ها أحسنت، هو كأنك تقف وتسأل، نعم لفظ أخوك، وتسأل لما يدع اليتيم، لما لا يحض على طعام المسكين، لما يصلي ولا يصلي. نقول لأنه إيش؟ لا يرضى ثوابا ولا يخشى عقابا، لأنه يكذب بالدين، ضعف يقين. فإذا المؤمن تدل على ضعف إيمانه إن فعل مثل هذه الصفات. إن وجدته بخيلا فاعلم أن الإيمان في قلبه ضعيف، إن وجدته مرائيا فاعلم أن الإيمان في قلبه ضعيف، إن وجدته يتهاون بالصلاة فاعلم أن الإيمان في قلبه ضعيف، لأنه قد شابه المنافقين في هذه الصفات. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الصورة العظيمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه تؤخذ من إيش؟ من قول كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في المنافقين. نقول نزلت في المنافقين وهي عامة في كل من شابه المنافقين، لو في بعض المنافقين أو في بعض الكفار ابن المغيرة وغير وليد بن المغيرة، نقول هذه صفات عامة، كل من اتصف بهذه الصفات ينزل تحت وعيد هذه الآيات الكريمات. الفائدة الرابعة الجناس الناقص، ودي من البديع في قوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. طب في الجناس التام ممكن تضرب لنا مثلا يا باشمهندس؟ ما لبثوا غير ساعة، ساعة وساعة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله.